يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المسلمة التي ورد ذكرها في التاريخ وهي أنها قد صاحت فقالت ومعتصمة، هل يعتبر ذلك من دعاء الغائبين؟ وهل يكون حجة للمخالفين؟ هذه ندبة، هذه ندبة، وهذا ما هي بحجة. امرأة قالت ومعتصمة يصير دليل على هدم التوحيد؟ هذا صحيح هذا. نعم.